اللهم يا رب في هذه العشر المباركة اكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم وحرمت وجوههم عن النار وكتبت لهم الجنة. اللهم يا رب في هذه الأيام المباركة اجعل عملنا فيها مقبولا وصيامنا مرفوعا. اللهم ارزقنا فرج يعقوب وفرج يونس وصبر أيوب، واكتب لنا اليسر لمن يعاني العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والإجابة لمن دعا في هذه الأيام المباركة. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويعفو عنا. رب نسألك أن تجعل هذه الأيام ثوانيها من نور ودقائقها ذنبا مغفور وساعاتها توفيق وسعادة وسرور. رب خذ همي وهم من أحب وذنبي وذنب من أحب وتعبي وتعب من أحب وأسعد قلبي وقلب من أحب وكل ما في صدورنا فحققه يا كريم. يا رب ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض وغفرانا لكل ذنب ورزقا لكل محتاج. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل الغناية في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثها مني يا الله، وانصرني على من ظلمني وارزقني مآربي وثأري وأقر بذلك عيني. اللهم ارفع اسمي واسم والدي واسم والدتي وأهلي وأقربائي وأحبائي وأصدقائي وكل من له حق علي وجميع المسلمين مع قائمة العتقاء من النار في هذه الأيام المباركة التي أقسمت بها، واستجب دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد الطاهرين وصحبه أجمعين.